السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ درسنا بقصة مهمة لها علاقة قوية بدوافع ومقاصد هذه الدورة. محمد بن يوسف الفربري هو حافظ ثقة، كان شابا في إحدى قرى بخارى وهي قرية فربر. فمحمد بن يوسف هذا كان قد صاحب الإمام البخاري رحمه الله وصار كاتبا له. فيحكي محمد بن يوسف قصة مؤثرة لها علاقة بموضوع درسنا. يحكي أنه كان مع الإمام البخاري وقد أملى البخاري عليه حديثا كثيرا. قال: فخشي البخاري ملالي، يعني خشي البخاري أن يكون قد مل. الملال هو شيء يصيب النفس من كثرة المداومة على عمل شيء ما فيوجب الفتور والإعراض عنه، اللي احنا بنسميه الملل. قال: فلما خشي البخاري أن أمل قال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه القصة العظيمة المؤثرة توجب للإنسان أن يتذكر دوما إذا كان على عمل صالح أن الله تبارك وتعالى اختاره لهذا العمل. نفس تذكر هذا الأمر يعين الإنسان على أن يصبر عليه وأن يداوم عليه. الشعور بثمرة وقيمة ما تفعل، كما يقول بعض الناس: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فهنا الإمام البخاري رحمه الله علم أن هذا الشاب يمكن أن يصيبه الملل من كثرة الكتابة ومن كثرة الإملاء، فأراد أن يصبره فذكره بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وأن يستشعر هذه النعمة. هذه هي الفكرة الأولى في درسنا اليوم، وهي أن يتذكر الإنسان كلما مل من العمل الصالح أو من العمل النافع يتذكر أن الله تبارك وتعالى اختاره لهذا العمل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الفكرة الثانية عندنا، وهي صلب هذه الجلسة، فكرة أن كثيرا من الناس يمكن أن يواظب على عمل ما من أعمال الخير، على حفظ القرآن، على طلب العلم، على تعلم لغة نافعة له كاللغة الإنجليزية مثلا، أو على ممارسة الرياضة، أو على الاعتناء بأبنائه وأسرته وزوجته، أو ينشغل بعمل أو بأمر يطور مستواه في عمله أو في دراسته، لكنه ربما يصاب بمشكلة أو مصيبة، أو ربما يصاب بأمر يحزنه أو يقلقه فيترك هذا العمل النافع. كثير من الناس فيهم هذا الأمر، أنه إذا كان متضايقا أو كان حزينا أو كان منشغلا بمشكلة فإن أول ما يفكر فيه أن يترك العمل النافع الذي هو فيه. بعض الناس مثلا في هذا الأمر ممكن يكون مخنوق من شيء مثلا أو متضايق، يترك الورد الذي يواظب عليه من القرآن، أو يترك ممارسة الرياضة التي كان يحافظ عليها، أو يترك الاعتناء بأبنائه والجلوس معهم ويترك تعليمهم، وتجده يريد أن يضيع وقتا مثلا في الهاتف أو في النوم أو في مشاهدة أي شيء على التلفزيون. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى وبينه، بين أن كثيرا من الناس يمكن أن يكون فرحا مسرورا فيضيع العمل الصالح، ويمكن أن يكون حزينا أو مبتلا فيضيع العمل الصالح. لكن الله تبارك وتعالى استثنى صنفا من الناس. هذا الصنف وإن كان يتأثر ويحزن ويتفاعل مع ما يمر به من الحوادث، لكنه أبدا لا يترك عمله الصالح مهما كان فيه من البلاء. قال الله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآية عظيمة جدا، تبين هذا المعنى، أن الإنسان وإن كان يحزن ويتأثر بما يمر به من حوادث، وإن كان يتفاعل معها، وإن كان يعيش معها، لكنه لا ينبغي أبدا أن يقعد عن العمل الصالح أو العمل النافع الذي كان يمارسه ويواظب عليه بسبب هذه الحوادث. ونحن نعيش في واقع مليء بالصوارف التي تصرف الإنسان ليس عن طلب العلم، بل تصرفه عن أسرته وعن أهله وعن أن يفكر في أي شيء نافع. وكثير من الناس يتجاوب مع هذه الأمور فيترك أهم الأعمال الصالحة التي يقوم بها، ويترك كثيرا من أهدافه التي كان يسعى لتحقيقها. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر هذا الصنف من الناس: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فإذا كان الإنسان منا يواظب على عمل نافع ويواظب على شيء يرى ثمرته، فلا ينبغي له أن يتركه مهما كانت الظروف. هذه الفكرة الثانية المهمة عندنا. لماذا اعتنيت بهذه المقدمة؟ لأن كثيرا من الشباب أو الفتيات، يعني الذين بدأوا في طلب العلم أو بدأوا في مشروع جيد، ممارسة الرياضة أو تعلم اللغة أو تربية الأبناء أو مشروع خيري في مساعدة الناس أو تطوير أنفسهم في مجال أعمالهم، كثير منهم جدا إذا تحدثت معه أو راسلني برسالة يعني يكلمني بأنه مخنوق متضايق، ما عندوش نفس إنه يستمر في العمل الذي كان يواظب عليه. والسبب في ذلك أنه مر بمشكلة، أو أن صاحبه مر بمشكلة، أو أن ابنه في مشكلة، أو أنه مع زوجته في مشكلة. وأنا أقول لكم إن الإنسان يصعب عليه فعلا أن يعني يستمر بنفس الكفاءة مع هذه المشاكل. لكن هل الصحيح أن يترك الإنسان الخير الذي يمارسه بسبب هذه الصوارف؟ لا، ليس صحيحا، وإنما هذا من صد الشيطان عن الخير. الشيطان يصد الإنسان عن الخير. من هذه الأمور التي تصرف الإنسان مشاكل الأسرة، مشاكل المعيشة، الفقر، المرض، التفكير في مكان الإقامة. كثير من الناس الآن يشغله جدا أين أقيم أنا وأبنائي وأسرتي، وهذا يشغل حيزا كبيرا جدا من تفكيره وتخطيطه. ليست المشكلة في أن يكون الإنسان مبتلا بظروف أو مشكلات تجعله يفكر فيها، وإنما المشكلة أن تؤثر عليه هذه الأمور فتصرفه عن الخير الذي كان يواظب عليه. فبالتالي موضوعنا هنا: كيف يواظب الإنسان على العمل الصالح، على الأشياء النافعة، رغم هذه الصوارف؟ الأمر الأول أن يتذكر الإنسان قيمة هذا الأمر الذي كان يسعى له، فإن تذكر قيمة الشيء تعين على الصبر عليه. الإنسان يمكن أن يبدأ في طلب العلم ويمكن أن يشرع فيه، لكن الاستمرار على طلب العلم صعب، ليس هينا. كذلك ظهور الثمرة من طلب العلم أمر ليس هينا. كذلك عدم تشتت الإنسان، أن يكون ثابتا، أن يكون لديه برنامج محدد يسير عليه في طلب العلم، ويسير بخطة واضحة المعالم ويرى أثرها، هذا أيضا ليس أمرا هينا. والأشد من ذلك كيف يكون الإنسان ناجحا في طلب العلم وناجحا في منظومة الحياة، أن يكون ناجحا في عمله وأن يكون ناجحا مع أسرته وأن يكون أن تكون صحته قوية وأن يكون بدنه قويا وأن يكون مثقفا وأن يكون مهذبا، اللي هي ما يمكن أن نسميه بمنظومة النجاح: عقل ذكي وقلب سليم وخلق حسن وجسم قوي وأسرة طيبة ومعرفة ومعلومات صحيحة. هذه المنظومة ينبغي أن يسعى لها الإنسان، كل إنسان شريف يعي ما خلق له ويدرك قيمة الحياة ويدرك نعمة الصحة ويدرك نعمة العمر، ينبغي أن يحرص على أن يتكامل في النجاح، ينبغي أن يسعى قدر الإمكان في أن يحقق أكبر ما يمكن من رصيد النجاح في كل أبواب الحياة، أن يكون ناجحا مع الله في عبادته وفي قلبه، وأن يكون ناجحا في معاملاته وفي حسن خلقه، وأن يكون ناجحا في بيته مع أسرته مع زوجته مع أبنائه، أن يكون ناجحا في علاقاته بأصدقائه، أن يكون جسمه قويا وصحته جيدة. هذه المنظومة ينبغي أن تكون أمامك، لا ينبغي أن تكون ناجحا في شيء وأن تكون فاشلا في شيء آخر. أقول ذلك لأن كثيرا من الناس لا يحسن أن يعني ينجح بشكل كلي، فتجده مثلا كما حصل مع كثير من الشباب يمكن أن يهتم بطلب العلم ويمكن أن يهتم بالدراسة لكنه يقصر في عمله في شغله، ويمكن أن يقصر في بيته مع زوجته مع أبنائه، ويمكن أن يهتم بطلب العلم لكنه يقصر في صحته ولا يهتم بما يأكل وما يشرب ولا يهتم بممارسة الرياضة ولا بشيء من ذلك. فالفكرة عندنا هنا أن يكون طلب العلم يعني داخل هذه المنظومة، لا يكون منفصلا عنها. فلذلك اخترت لكم هذه الدورات، دورات تكوين وبناء طالب العلم. طالب العلم هذا يحتاج إلى مهارات ويحتاج إلى معارف ويحتاج أخلاقا ويحتاج معاني في قلبه. هذه المنظومة هي التي تثمر طالب علم متكامل. هذا الطالب وإن قلت معلوماته ينفع الله تبارك وتعالى به أكثر من طالب لا ينشغل إلا بجمع المعلومات دون أن يتنبه إلى المهارات التي يتكون بها طالب العلم. وقد ذكرت لكم كثيرا أن طالب العلم يشبه اللاعب الرياضي. اللاعب الرياضي عنده مجموعة من عناصر اللياقة البدنية، منها القوة والسرعة والمرونة والرشاقة والتحمل والدقة والتوازن. هذه العناصر هي التي تصنع لاعبا قويا، أو مثلا مثل العضلات، يعني عند مثلا لو لاعب كمال أجسام عنده عضلات، كل عضلة تمثل ركنا في بناء هذا الشخص، فكذلك طالب العلم هناك مهارات، منها مهارة الحفظ ومهارة القراءة ومهارة الفهم ومهارة الاستيعاب ومهارة الاستدلال ومهارة العرض وحسن الاستدلال، مهارة مثلا مهارة المناقشة والحوار، مهارة الكتابة، مهارة التدريس، مهارة الخطابة، مهارة إعداد الدروس والدورات وهكذا. فأول خطوة على طالب العلم أن يعرف ماذا يجب عليه، وما هي العلوم التي يحتاجها، وما هي المهارات التي يحتاجها، وماذا عنده منها وماذا ينقصه وكيف يحصله. فلذلك جاءت هذه الدورات، دورات بناء طالب العلم وتكوينه. هذه الدورات لها أهداف كثيرة. أول هدف منها التذكير الدائم بأن طلب العلم قربة إلى الله، وأعظم سبب يعينك على الاستمرار على طلب العلم أن تتذكر دوما أن طلب العلم عبادة. إذا تذكرت أن طلب العلم في نفسه عبادة وأنه يقرب إلى الله وأنك تسير به خطوات إلى الجنة، فهذا كفيل بإذن الله أن تستمر على طلب العلم مهما كانت الظروف، مهما كنت ضعيف العلم، مهما كنت قليل الحفظ، مهما كنت ضعيف الثمرة، مهما لم يكن لك أثر بين الناس، ستستمر عليه، لأنك تعلم أنه عبادة وأن الله يحبها، وأن الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، إن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى الزيادة منها. فهذه قيمة عظيمة جدا، أن تعلم أن طلب العلم عبادة. فهذا أول هدف لهذه الدورات، أن تنظر إلى طلب العلم على أنه قربة إلى الله. الهدف الثاني أن يكون طلب العلم قيمة مركزية في حياتك، لا يكون أمرا ثانويا يعطى فضول الأوقات، لما تكون فاضي كده والجو جميل تطلب العلم، لا. الذي نريد أن نسعى إليه بإذن الله أن يكون طلب العلم جزءا أساسيا من يومك، يعني ألا يمر عليك يوم إلا وأنت تطلب العلم. وهذا يعني يوصلنا إلى الهدف الثالث، وهو كيف يتحول طلب العلم والقراءة والمذاكرة من عبء وملل إلى متعة وقرة عين. كيف تكون راحتك في القراءة، وكيف يكون فرحك بأن يعني تمسك كتابا وأن تقرأ فيه وأن تزداد من المعرفة. هذه فكرة مهمة جدا، وكثير من الشباب الذين يصابون بالملل أو التعب أو الإرهاق عند طلب العلم، كثير منهم قصر في فهم المقاصد من طلب العلم، وربما يسير بطريقة خطأ في الدراسة هي التي تصيبه بالملل. وهذا هو الذي ندخل به على الهدف الرابع، وهو كيف يتحول الطالب من مجرد مستهلك ومستمع في طلب العلم إلى منتج ومبدع وفعال. الإنسان إذا لم يكن مبدعا ومنتجا وفعالا في أي مجال، لابد أن يمل منه وأن يكون كالموظف، اللي هو مثل كثير من الشباب الذين يحضرون في الجامعات أو المعاهد، هو مجرد موظف يحضر الدرس، يحفظ المعلومات، ثم يأتي في آخر السنة ويمتحن في مجرد الحفظ والتذكر ويجيب، وبعد ذلك ينجح ويأخذ شهادة. هذا بلا شك طالب علم ناقص، لأن معيار التقييم لهذا الطالب مبني على أمر واحد، وهو التذكر، مدى تذكر الطالب. وهذا يدخلنا في الهدف الخامس، وهو مهم جدا، وهو أن يتحول معيار التقييم للطالب من مجرد قياس مدى حفظه وتذكره إلى قياس مهاراته كاملة، مهارة القراءة، أن يحسن القراءة، ومهارة الفهم، ومهارة الاستيعاب، ومهارة العرض والاستدلال والنظر والحوار والمناقشة، ومهارة الإلقاء والتدريس والتعليم. كل هذه المهارات يقاس فيها الطالب، فنعرف حينها هل هذا الطالب مكتمل الأدوات أم أنه ناقص، وهل هذا الشيء الذي ينقصه يمكن أن يستدرك وكيف يستدرك وهكذا. فبالتالي أهداف هذه الدورة ليس في مجرد المعلومات، لأني أرى أن كثيرا من المعاهد، وقد درست في كثير منها، وأن كثيرا من الجامعات، وقد التقيت بعدد كبير جدا من طلاب الجامعات وأساتذة الجامعات، هذه المعاهد والجامعات تعتمد على فكرة التلقين والتحفيظ، وتهمل جدا باقي المهارات، فتجعل الطالب في نهاية الأمر مجرد مستمع ومستهلك. هذا الطالب يخرج بمجموعة من المعلومات لا يدري من أين أتت وكيف يستدل لها وما الذي يعارضها وكيف يناقشه وكيف يجيب عما يشكل عنه، ولماذا قيلت هذه الفكرة وما أساسها وكيف نشأت، لا يدري أي شيء عن ذلك، وإنما هو فقط يحفظ نتائج ولا يعرف من أين أتت. هذا كذلك يدخلنا في الفكرة المهمة، وهي موضوعات هذه الدورات. اخترت لكم أن تكون موضوعات هذه الدورات يعني ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول يخص إحدى مواد علوم الآلة، والتي يعني عند كثير من الشباب هي صعبة، أو يعدونها يعني من المواد المشكلة التي يحتاج الإنسان فيها إلى معلم وتحتاج زمنا طويلا. فاخترت لكم أن تكون هذه المادة مادة من علوم الآلة، وهي مادة علوم الحديث. ندخل في هذه المادة يعني في كل أبوابها. اخترت لكم أن نقسمها بشكل أفقي، ثم بعد ذلك بشكل رأسي. أذكر أولا العناصر مجملة، ثم أو الموضوعات مجملة، ثم أتكلم عن كل عنصر منها. احنا عندنا هنا ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول يخص علوم الحديث، وهي دراسة تأصيلية لكل علوم الحديث مع تدريب للطالب على كل فرع فيها. الموضوع الثاني يخص تراث الأئمة المحققين، يعني من هم الأئمة المحققون، وما قيمة تراثهم في تكوين طالب العلم، وكيف ننتفع من تراثهم، وكيف نستثمر تراثهم ونوظفه في المسائل النازلة، وكيف ننتفع من تراثهم بشكل عام. واخترت لكم فيه أن نبدأ بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. الموضوع الثالث يخص التنمية الذاتية، يعني كيف ننمي قدراتنا وننمي مهاراتنا، أو باختصار الحديث عن منظومة النجاح التي تكلمت عنها في أول الدرس، وهي القلب السليم والعقل الذكي والخلق الحسن والمعلومات الصحيحة والأسرة الطيبة والأبناء الطيبون أو الذرية الطيبة والنجاح في مجال العمل. سنحاول أن يكون يعني بيننا تواصي في هذا الأمر، ويمكن أن يكون هذا في خلال مقاطع قصيرة 5 دقائق نتكلم فيها كل يوم عن فكرة معينة، يعني تكون بمثابة رسائل إلى طالب العلم أو إلى المسلم بشكل عام. البرنامج الذي يخص علوم الحديث اخترت لكم أن نبدأ فيه بكتب تكون مدخلا لدراسة علوم الحديث. بدأنا فيها بكتاب نخبة الفكر، والحمد لله شرحناه شرحا موسعا، وموجود عندكم التسجيل كاملا صوتي ومرئي. والكتاب الثاني الذي سنبدأ فيه هو شرح منظومة لغة المحدث، وسيكون بعده كتاب الموقظة للذهبي، وربما نختم هذه المرحلة بكتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع، حيث أنه يمر على كل أبواب أو أغلب أبواب علم مصطلح الحديث. اخترت لكم أن تكون المقدمة في علم مصطلح الحديث تخص أمرين مهمين. الأمر الأول، ما هي المصطلحات المستعملة عند علماء الحديث؟ يستعملون مثلا مصطلح الصحيح، الضعيف، المنكر، الشاذ، المقلوب، المردود، المعلول، أي ألفاظ مما يستعملونها. نعرف أولا دلالات هذه المصطلحات عندهم، والأمر الثاني التعرف على المسائل المبحوثة في هذا العلم. فعندهم مثلا باب الحديث الصحيح، الحديث الضعيف، تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، تقسيم الأخبار إلى صحيح وضعيف، وباب مثلا الاتصال والانقطاع، وباب العلة، وباب تخريج الحديث، وهكذا. بعد ذلك سندخل في دراسة كل فرع من فروع هذا العلم بشكل مفصل. فإحنا يمكن أن نجعل فروع هذا العلم 5. الفرع الأول هو علم مصطلح الحديث، والثاني علم الرجال، والثالث علم علل الحديث، والرابع تخريج الحديث، والخامس هو شرح السنة أو فقه الحديث. فهذه العناصر الخمسة أو هذه الفروع الخمسة سندرس في كل واحد منها كتابا يكون مدخلا لها، ثم بعد هذه المرحلة ندخل في استقراء تراث الأئمة المحققين في علوم الحديث. نبدأه بكتاب الرسالة وجماع العلم للإمام الشافعي، ثم مقدمة الإمام مسلم وكتاب التمييز لمسلم، ثم شرح علل الترمذي ورسالة أبي داود لأهل مكة، ومقدمات الكتب المهمة كمقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومقدمة العقيلي في الضعفاء، ومقدمة ابن عدي في الكامل، ومقدمة ابن حبان في المجروحين. ثم نستمر في كتب الأئمة المحققين إلى أن نصل إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وبذلك نكون قد أنهينا أهم الكتب في تراث الأئمة، وسنتعلم كيف نقرأ ونفهم ونقسم الكتاب إلى فقرات، ثم نستنبط الفائدة، ثم نضع هذه الفائدة في مكانها، نتعلم كيف نفرق بين القاعدة والفائدة والمثال، نتعلم كذلك أين نضع الفائدة وما هي الأوراق التي نعدها عند استقراء تراث الأئمة المحدثين. الفرع الثاني من دراستنا أو الموضوع الثاني الكبير هو استقراء تراث الأئمة المحققين. في واقع الأمر اعتنيت بهذه الفكرة لما وجدت كثيرا من الطلاب ينصرف همهم إلى فكرة الكتب المختصرة أو فكرة المتون أو فكرة الأبحاث المعاصرة. وجدت كثيرا منهم لا يعتني في دراسته أو حتى في شرائه للكتب إلا بأن يجمع الكتب المختصرة والمتون والأبحاث المعاصرة، فيأخذ معلومة جاهزة مرتبة. هو يحب ذلك، هو تعود الكسل وتعود السهولة، فيأتي إلى بحث مثلا في مسألة العذر بالجهل أو مسألة الخروج على الحاكم أو مسألة مثلا العلمانية أو الليبرالية أو غيرها، فيأخذ هذا البحث جاهزا مقسم إلى أبواب وفصول، وكل باب فيه المسألة وفيه صورة المسألة وفيه الأقوال والأدلة ووجه الاستدلال وترجيح المؤلف وانتهى الأمر، فيخرج بمعلومات جاهزة. هذا الطالب وإن حصل على معلومة فإنه لا يمكن أبدا أن ينبل في طلب العلم، ولا يمكن أبدا أن يكون قويا متينا راسخا، ولا يمكن أن يحسن الاستدلال على ما يعلم، ولا يحسن أن يدفع الإشكالات على القول الذي يتبناه، ولا يحسن بالتالي أن يرد ما يخالفه من الأقوال. فهذه إشكالية كبيرة، وهي أن يصرف الطالب أكبر همه إلى المتون والمختصرات والأبحاث المعاصرة. الطالب بذلك يفني شبابه في اتجاه خطأ. والصحيح أن يعطى الوقت الأكبر إلى تراث الأئمة المحققين. الأئمة المحققين ينبغي أن يعتنى بتراثهم. قد يبدأ الإنسان في بداياته كما نفعل مثلا ببحث مختصر أو بمتن مختصر حتى يدخل فيه إلى جو العلم. نعم، هذا ليس مشكلة. قد يصاحب دراسته لتراث الأئمة أن يطالع الأبحاث المعاصرة وأن يقرأ المتون المختصرة، لكن المشكلة هنا التي نتحدث عنها بالخصوص أن يهمل تراث الأئمة تماما ولا يعتني به ولا يركز فيه ولا يحسن استثماره. فلذلك اخترت لكم هذا الموضوع الثاني، وهو فكرة تراث الأئمة المحققين. أولا، من هم الأئمة المحققون؟ وما هو تراثهم؟ وما قيمة تراثهم في بناء طالب العلم وتكوينه؟ كيف ندخل إلى تراثهم؟ كيف ننتفع منه؟ كيف نفهم كلامه؟ كيف نوظف الفوائد وكيف نستثمرها؟ كيف نقرأ هذا التراث؟ يعني أين نضع هذه الفائدة؟ ما الفرق بين الفائدة والقاعدة والمثال؟ ما هي الأوراق التي تكون معنا ونحن نقيد الفوائد؟ وأين نقيد الفوائد؟ كيف نختصر هذه الكتب؟ وكيف ندرسها؟ وكيف نشرحها؟ فهذه فكرة مهمة جدا، وهي الاعتناء بتراث الأئمة المحققين. اخترت لكم أن نبدأ مع إمام يعد في نظري أهم إمام، يعني إذا اعتنى طالب العلم بتراثه عناية صحيحة سيكتسب قدرا عظيما من المهارات، وسيكون مؤهلا بإذن الله للدخول في أي باب من أبواب العلم حتى لو لم يكن شرعيا، لأنه يعتني جدا بتكوين مهارات الطالب أكثر بكثير من اعتنائه بالمعلومة، وهو تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية سنتحدث عنه إن شاء الله في أول درس يخص تراث الأئمة المحققين. الإمام ابن تيمية يعتني جدا بهذه الفكرة، فكرة لماذا وكيف. لا يعتني كثيرا بفكرة ماذا، وإنما يوصلك أنت إلى هذه النتيجة. فهو يعتني جدا بتصوير المسألة تصويرا دقيقا، ويعتني بتحرير الأقوال فيها، وشرح هذه الأقوال والتثبت من نسبتها إلى قائليها، ولماذا قالوها، وكيف نشأت هذه الأقوال، وما حجتها، وما وجه استدلالهم بها، وما الأصل الذي بنوا عليه قولهم. ثم يأتي هو إلى قوله فيذكر أدلته وحجته وينوع في هذه الأدلة ويذكر وجه استدلاله. وجه الاستدلال هو علاقة النتيجة بالدليل. ثم بعد ذلك يجيب على كل ما يشكل ويعارض هذا القول، ثم يناقش كل الأقوال المخالفة ويرد عليها. فهذا بناء لصرح العلم، هذا بناء للفكرة، عنده نتيجة هو يعلمك كيف تصل إلى هذه النتيجة. فبالتالي يمكن في الأخير ألا توافق ابن تيمية مثلا في قول، لكنك ستنبهر جدا بطريقة عرضه وحسن بيانه لهذه الفكرة. فنحن هنا نريد أن نقول إن ما جاءنا عن الأئمة المحققين هو مقالات ونتائج ومنهجية. فكثير من الناس يعتني بالمقالات والنتائج، لذلك يعتني مثلا بالكتب التي اختصرت كتب ابن تيمية، يعتني مثلا بمختصر منهاج السنة أو مختصر اقتضاء الصراط المستقيم أو مختصر أي كتاب. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف النتائج، ماذا قال، لكنه لم يعتني لماذا وكيف قال، كيف وصل إلى هذه النتيجة. كيف ولماذا هو أعظم سؤال لطالب العلم، وطالب العلم الذي لا يركز إلا في المقالات والنتائج يكون ناقصا، لا يكون أبدا نبيلا في طلب العلم، ولا يمكن أن ينبل ولا يمكن أن ينتفع به انتفاعا كبيرا في مجال التعليم والتدريس والبيان. إذن ستكون البداية في هذا الموضوع مع تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، واخترت لكم أن نبدأ يعني باب أحبه جدا وأرى قيمته العظيمة في هذه الأيام، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وتزكية النفس وأعمال القلوب. وتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب هو في رأيي أفضل تراث، وهو أعظم بكثير جدا من تراث الإمام ابن القيم من حيث الموضوعات ومن حيث الاستدلال ومن حيث الألفاظ والتعبير ومن حيث ما يمكن أن يطبق ومن حيث الأقرب إلى الوحي. فتراث الإمام ابن تيمية في باب أعمال القلوب وتزكية النفس تراث عظيم جدا. واخترت لكم أن تكون البداية مع مجموعة من الرسائل القصيرة لكنها رائعة جدا ومفيدة، ونحتاجها نحن في هذه الأيام التي غلب عليها يعني البعد عن فكرة الخشوع والإيمان والإخلاص، وانشغلنا كثيرا جدا بالمعلومات أكثر من مجرد أو أكثر من الاهتمام بأعمال القلوب. فاخترت لكم أن تكون البداية مع كتاب أحبه جدا وأرى قيمته، وهو شرح الإمام ابن تيمية لحديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه لما قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث سيشرحه الإمام ابن تيمية رحمه الله ويبين فيه معاني جليلة جدا في باب أعمال القلوب والتوبة وتزكية النفس، وكذلك يبين ما يخالف هذه الأبواب عند بعض الفرق. وهذا هو قيمة تراث الإمام ابن تيمية، أنه يشرح الفكرة من الوحي ويستدل لها، ثم يبين ما يعارضها ويرده كذلك من الوحي، ويبين منشأ هذه الفكرة الخطأ، ويبين الأصل الذي بنيت عليه، ويبين كذلك أدلة هؤلاء أو هذه الفرقة التي ذكرت هذا القول أو وصلت إلى هذه المقالة. بعده سندخل في كتب أخرى مثل تفسير الآية الكريمة، تفسير قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو كتاب عظيم جدا. وندخل بعده في كتاب أمراض القلوب وتزكية النفس والعبودية والتحفة العراقية في الأعمال القلبية، وكذلك عدد من الرسائل المهمة. ثم ننتقل بعده إلى باب الإيمان، فنأخذ فيه يعني أفضل كتاب وأجمع كتاب، وهو كتاب شرح حديث جبريل، وبعده ندخل في باب الأسماء والصفات ثم القدر والنبوات وهكذا. فنحاول يعني أن نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، يعني احنا نريد ان نقرا تراث الائمه وننتفع من تراثهم ونتعلم كيف نفهم الكلام، كيف نقسم الكتاب الى فقرات، ما الفرق بين الفائده والمقاله والدليل ووجه الاستدلال والقاعده والمثال، وكيف نوظف هذه الفوائد، وما هي الاوراق التي نجهزها لنضع فيها الفائده، واين نضع الفائده، وهكذا. هذا يعني هذه من ضمن الفوائد او من ضمن الاهداف. من ضمن الفوائد ايضا ان احنا ندرس المسائل العقديه التي سيتعرض لها الامام ابن تيميه، نحاول ان نذكر فيها يعني شيئا مجملا عن صورتها وعن الاقوال فيها وعن حجه كل قول وعن القول الذي تبناه ابن تيميه، ونحاول ان نناقشه يعني ليس بشيء من التفصيل ولكن على وجه الاجمال. ثم ارشدكم بعد ذلك الى كتب تعد مراجع لمن يريد ان يستزيد. ثم ننتقل بعد ذلك بعد تراث الامام ابن تيميه الى نموذج اخر من تراث الائمه، وهي المطولات، الكتب الطويله، الكتب الكبيره التي ربما لا يحسن كثير من الطلاب ان يستثمروها، اما انهم يخافوا من الدخول فيها او انهم يقرؤوها لكن لا ينتفعون منها. المجموعات العلمية الكبيرة مثل تفسير الطبري وتفسير ابن كثير ومثلا سير أعلام النبلاء وتاريخ دمشق، اللي هي المجموعات الكبيرة التي يعني هي ربما هي موجودة في مكتبات كثير من الناس لكن لا يفتحوها إلا عند البحث عن شيء معين يعني. فنتعلم كيف نجرد هذه المطولات وكيف نقرأها قراءة سريعة ومع ذلك لا نقصر في التقاط الفوائد منها. وسيكون النموذج التطبيقي عندنا على تفسير الإمام الطبري رحمه الله، فكذلك ننتفع منه في مجال التفسير وعلوم القرآن وفي مجال استقراء تراث الأئمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الموضوع الثالث، وهو الموضوع الذي يخص منظومة النجاح، يعني الأبواب أو المجالات التي يحتاج الإنسان أن يقيم نفسه فيها. وأعظم مجال يقيم الإنسان نفسه فيه هو القلب، أن يكون قلبه سليما. فهذا أول موضوع يمكن أن يكون لنا حديث فيه، وربما يكون يعني متوافقا مع فكرة استقراء كتب الإمام ابن تيمية التي سنبدأها بتزكية النفس. عندنا في هذا الأمر يعني ممكن نجعلهم 5 موضوعات رئيسية. الموضوع الأول يخص القلب السليم، ثانيا العقل الذكي، ثالثا الخلق الحسن، رابعا الجسم القوي، خامسا الأسرة الطيبة. سيكون لنا حديث ربما لا يكون مرتبا، يعني حديث يعني نتبادل فيه النصائح في هذه المجالات، كيف يحاول الإنسان أن ينجح في كل هذا قدر الإمكان، يعني كيف يحاول الإنسان أن يكون ناجحا في عبادته، في استقامته، في خلقه، في مجال عمله، في معرفته، في مع أسرته، مع أبنائه، في يكون جسمه قويا ويكون يعني ذكيا ويكون مثقفا. فربما يكون لنا مقاطع إن شاء الله قصيرة، إما أنها تكون في بداية الدروس أو في نهايتها، أو نجعلها يعني كما اقترح بعض الشباب نجعلها مقاطع خاصة بعيدا عن درس تراث ابن تيمية أو بعيدا عن دروس علوم الحديث. سنحاول إن شاء الله أن ننظر في الطريقة الحسنة أو الأفضل في هذه المقاطع أو هذه الأفكار. يأتي الحديث هنا عن دور طالب العلم أو الشخص الذي يريد أن يحضر هذه الدورات وينتفع منها. الأمر الأول، أنني حدثتكم كثيرا عن فكرة أن يحبس الإنسان نفسه على شخص لا يتعلم إلا منه ولا يتثقف إلا منه، وهذه الفكرة بينت كثيرا خطأها، وبينت قصورها، وبينت آثارها السلبية الكثيرة. فأقول الإنسان منكم إذا كان يسير على خطة وبرنامج يكمل المسير عليه ويستمع إلى هذه الدروس، إما في وقتها يعني إذا رأى أنه ينتفع من هذه المجالس، هنا نفكر كيف يستمع. أما إذا رأى أنه لا ينتفع منها فنصيحتي له ألا يشاهدها، لأن الإنسان ينبغي أن يشاهد ما ينتفع منه، فربما الإنسان مثلا يقول أنا عندي برنامج معين أسير عليه ولا أريد أن أدخل معه شيئا آخر، خلاص يستمر على الطريق الذي سار عليه. الفكرة المهمة التي أؤكد عليها كثيرا فكرة أن الإنسان ينوع معارفه وينوع مطالعاته، يعني لا يحبس نفسه على شخص ولا يحبس نفسه على خطة واحدة، لا، هذا التنوع يكسب الإنسان مجموعة من المهارات. يمكن مثلا أن تنتفع من شخص في أسلوبه أو في عرضه أو في قوة استدلاله أو في لغته أو في سلوكه أو في المعاني التي يبثها في نفسك، ربما هذا يشجعك وهذا يعطيك معلومة وهذا يعلمك خلقا حسنا وهكذا. فبالتالي لا تتعارض، يعني هذه الدروس أو المواد أو البرامج التي يضعها طلاب العلم هي إن شاء الله لا تتعارض، هي تتكامل. لكن الإنسان يعني المشكلة ترجع إلى عقل الإنسان الذي يحبس نفسه على شخص ما يريد ألا يصدر إلا عنه، أو يقدس كلامه أو لا ينظر إلى غيره. لا، الإنسان كما سأل يعني تلميذ الإمام أحمد هل يحبس الإنسان نفسه على شيء؟ قال لا، يستمع من ها هنا ومن هنا ومن هناك وهكذا. فأرى أن الإنسان إذا رأى في هذه الدروس أو هذه المجالس منفعة، فندخل هنا إلى الفكرة الأخرى وهي فكرة كيف أنتفع من هذه الدروس؟ أو ما هو دور طالب العلم في هذه الدروس؟ الدور الأول أن تواظب على حضور هذه الدروس وأن تكون جاهزا بالكتاب الذي نعلق عليه وأن تحاول أن تكتب الفوائد وأن تناقش في كل فكرة لم تفهمها أو أشكلت عليك أو أي مناقشة أو أي ملاحظة أو أي استدراك، لابد أن يكون لك مشاركة. الأمر الثاني، إذا لم تستطع أن تحضر الدرس مباشرة فليس هناك مشكلة، سيكون الدرس موجودا ويمكنك أن تتابعه، وأن يعني إذا كتبت أي إشكال أو أي سؤال إن شاء الله سيكون بيننا يعني تجاوب فيه بإذن الله. فلا أريد أن أنا أطيل عليكم في الجلسة الأولى، وكان الغرض منها بيان دوافع هذه الدورات وبيان الموضوعات الرئيسة في هذه الدورات وبيان أهم المحاور التي نتكلم عنها وبيان دور طالب العلم فيها. فيمكن أن نلخص ذلك في فقرات: الدوافع هي الحالة الموجودة من التشتت والاضطراب والملل عند كثير من طلاب العلم. كثير من الطلاب يعيش حالة من الاضطراب والتشتت والتقليد الأعمى لبعض الشخصيات، و أو يعيش أخلاقا سيئة أو يعيش قصورا في طلب العلم أو يحبس نفسه على مادة واحدة أو يحبس نفسه على شيخ واحد، أو أنه لا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم وبين النجاح في عمله أو مع أسرته. فهذا هو أول دافع عندنا، وهو محاولة ترشيد التحصيل العلمي. الفكرة الثانية أو الهدف الثاني الاهتمام بتكوين طالب العلم مهاريا، أن مهارة القراءة والفهم والاستيعاب والاستدلال والتصور والمناقشة والحوار والكتابة والتعليم والتدريس حتى يكون متكاملا. الأمر الثالث أو الهدف الثالث هو المرور على أبواب العلم المتنوعة مع محاولة يعني بناء طالب العلم فيها قدر الإمكان. واخترت لكم أن نركز على الموضوعات الثلاثة: الموضوع الأول علوم الحديث كنموذج لعلوم الآلة، يعني علوم الآلة عندنا علوم الحديث، علوم العربية، أصول الفقه، المنطق، أصول التفسير. فاخترت لكم نموذج علوم الحديث لأن كثير من الطلاب قالوا أنه هو الأصعب. كذلك اخترنا النموذج الثاني من الدروس هو تراث الأئمة، اخترنا أن نبدأ فيه بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا منهجنا في السير على هذه على الكتب التي نختارها وكيف ننتفع من تراثهم. والمجال الأخير وهو ما يخص منظومة النجاح، الحديث فيها عن القلب السليم والعقل الذكي والمعلومات الصحيحة وعن الأسرة الطيبة وعن حسن الخلق وعن الإنجاز وتحقيق الأهداف، يعني نتواصى فيه فيما بيننا فيه في قيم كيف ينجح الإنسان، كيف يخطط. و يعني أكيد كلنا بنعيش هذا الواقع الصعب، يعيش الإنسان أخبار مؤلمة عن المسلمين في كل مكان، يعيش الإنسان مشكلات كثيرة جدا في الغلاء وفي مكان المعيشة، أين يعيش وأين يسكن وكيف يربي أبنائه في وسط هذه الفتن. كل هذه الأمور صراحة قوية جدا تصرف الإنسان عن أهدافه، لكن مع ذلك من الناس من يستسلم ويسرح مع التيار ويضيع أهدافه ويعيش مع الإنترنت والموبايل ويضيع عمره في الكلام الفارغ، ومنهم من يعني يسير ضد هذا التيار ويستعين بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز هنا يعني لا تقصر في الأخذ بالأسباب، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا استعن بالله ولا تعجز، انقذ نفسك وانقذ أسرتك وانقذ أبنائك من هذا التيار الضخم من البلاء والفتن والمحن التي دخل فيها كثير من الناس، ودخلوا فيها وغرزوا فيها يعني مش إلى الركب، إلى العين. يعني كثير من الناس دخل في هذا، أصبح هو وأسرته أبناؤه على التلفزيون، وهو على الموبايل، ومراته على الموبايل، ويعني تقريبا مش قاعدين مع بعض، أو هو خارج مع أصدقائه، أسرة منفكة ومفيش أهداف ولا اهتمام برياضة ولا بصحة ولا بما نأكل ولا ما نشرب ولا أي شيء، عايشين كده وخلاص. ونعلق كل هذا على الظروف والحكومة والبيئة، لا، في أشياء كثيرة جدا يستطيعها الإنسان ويكسل عنها، والإنسان إنما يحاسب أمام الله على ما كان يستطيعه وقصر فيه. لا يحاسبك الله على شيء كنت تعجز عنه وقصرت فيه. إذن الفكرة الرئيسة لهذه الدورات ليس مجرد طلب العلم، الفكرة الرئيسة هي أن يشعر الإنسان بقيمة أنه حي وأنه مسلم، وأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى يسأله عن عمره فيما أفناه. هذا العمر هبة من الله تبارك وتعالى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر الإنسان ما سعى يعني يتذكر سعيه، سيتذكر أين أضعت صحتي ووقتي. وكثير من الناس يعني قد انصرفوا عن أسرهم وعن أبنائهم وعن زوجاتهم إلى أمور لا هي نافعة في نفسها ولا نافعة لهم ولا شيء. وكثير منهم، وأنا رأيت هذا في كثير من الدول، لا يفعل شيئا والله إلا أنه يطعم أبنائه ويكسوهم فقط، بعد ذلك يقضي وقته مع أصحابه أو في الإنترنت، وتضيع الأسرة منه. لذلك سيكون إن شاء الله لنا كلام كثير جدا حول هذا الأمر، وهو كيف ينجح الإنسان في هذه الأمور. وأنا هنا أكلمكم لست بصفتي متخصصا في هذا المجال، ولكن بصفتي مجرب، واحتكيت بكثير جدا من الشباب، ورأيت كثيرا من البيوت التي فيها مشكلات. هذه المشكلات ربما فقط لو اعتنى الزوج أو الزوجة بالأسرة لحلت هذه المشكلات. فإن شاء الله يعني يكون لنا هذا الموضوع الثالث، وهو الحديث عن منظومة النجاح، وربما يكون التركيز الأصلي فيها إن شاء الله عن الأسرة وعن تربية الأبناء وعن العلاقة بين الوالد وولده، ومحاولة النهوض بالأسرة. لا تقطع طريق الاستقامة وحدك، ولكن خذ معك زوجتك وأبنائك، فهم عون لك وسند لك، وإذا لم تفعل ذلك كانوا عائقا عليك، وستحاسب عنهم يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يدرك خير إلا منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني أضع منشورا أكتب فيه برنامج الدورات، و يعني سنبدأ إن شاء الله بعلوم الحديث، نحاول أن ننهي كتاب لغة المحدث أولا، ثم ندخل في الموضوع الثاني وهو تراث الإمام ابن تيمية، وكذلك يكون معه هذه الأفكار التي تخص مسألة النجاح والأسرة والعقل الذكي وغير ذلك. اخترت لكم أن تكون هذه الموضوعات الثلاثة مع بعض ولا تكون متفرقة. يعني الأول كانت الفكرة أن نبدأ بعلوم الحديث فقط، لكن رأيت أن بعض الناس قد يصابوا بالملل، فأردت أن يعني يكون البرامج مصاحبة، نبدأ بكتاب لغة المحدث، ويمكن أن يكون معه كذلك درس آخر في تراث الإمام ابن تيمية مع الأفكار التي نختارها في الحديث عن النجاح أو الإنجاز أو نحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.